فاكراني بحبها حد يقول لا فاكراني بحبها انا ما بحبش حد يقول لا ما ليه سباب وامادي ما بتمل عايز انا احبها فاكراني بحبها انا ما بحبش حد يقول لا ما يهمش سباب وامادي ما بتملش عايز انا احبها فاكراني بحبها انا ما بحبش حد يقول لا ما يهمش سباب وامادي ما بتملش عايز انا احبها براحتي انسى مو بالدنيا صاحبي ايدي في جيبي وماشي براحتي ايدي في جيبي وماشي براحتي